عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام، وناهية عن الفحشاء والآثام. أقيموها في بيوت الله جماعة مع المسلمين، فإنها أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قُبلت قُبل منه سائر عمله، وإن رُدَّت رُدَّ عليه سائر عمله. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.